فيما يلي بإذن الله تعالى وفيما تبقى من وقت سنذكر ترجمة للشيخ ابن عثيمين. أنتم تعلمون أن الكتاب الذي نقرأه هو كتاب يسمى شرح الأربعين النووية لابن عثيمين، فأما الأربعين فالذي جمعها من؟ النووي رحمة الله عليه الذي ذكرنا ترجمته، وأما الذي شرح الأربعين فهو ابن عثيمين. فماذا تعرفون عن ابن عثيمين؟ صلوا على خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه ترجمة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هو الشيخ أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن عبد الرحمن ابن عثمان التميمي، وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به. ولد الشيخ ابن عثيمين في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم بالمملكة العربية السعودية عام 1347 من الهجرة، في 27 من شهر رمضان المبارك. وأما طلبه للعلم رحمة الله عليه، وهذا ما يهمنا وما ينبغي لكل طالب أن يقرأ في سيرة العلماء وأن يهتم بهذه المسألة، فلقد اتبع الشيخ رحمه الله طريق السلف الصالح في طلب العلم، فبدأ بحفظ القرآن الكريم وهو طفل صغير، فقرأه على جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله، ثم لازم الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله الذي يعد شيخه الأول، فقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه، وقرأ على الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الكتب الفقهية. وتولى الشيخ ابن عثيمين إمامة الجامع الكبير بعنيزة، ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية إلى جانب عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة حتى توفاه الله تعالى. ومما يفيدنا في ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن نعرف مذهبه العلمي، فقد كان رحمه الله متبعا للدليل، ليس متعصبا لأي مذهب من المذاهب، وهذه من كبرى الفوائد التي يستفيد منها طالب العلم، أن لا يتعصب إلا للدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه تربى رحمة الله عليه على مذهب الحنابلة، أي مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إلا أنه لم يتعصب أبدا، ويظهر ذلك واضحا في شرحه لزاد المستقنع المسمى الشرح الممتع، وهو ممتع، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، فقد كان ينفرد بترجيحات ويخالف فيها المذهب، وهو وإن كانت كثيرا من ترجيحاته توافق ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، لكن كان أحيانا يخالفهما لمقتضى الدليل. وأثر عنه قول شهير وقاعدة علمية رصينة متينة ينبغي بل يجب على كل طالب علم أن يحفظها، وهي قوله: استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. وهذه قاعدة تحتاج إلى شرح واف وأمثلة كثيرة، وبسبب تخلف هذه القاعدة زلت أقدام كثير من الشباب الذي يرغب في طلب العلم وانحرف عن منهج النبوة في طلبه للعلم، بسبب أنه يعتقد أولا ثم يتقمش الأدلة، وهذا خطأ منهجي فادح مدمر، نسأل الله أن يعافينا منه. فقد كان الشيخ متبعا للدليل، وكان الشيخ من أحسن الناس أخلاقا، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي لنا أن نفيد منها في حياتنا، أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان صورة حية للعالم العابد المتمثل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، فقد عرف رحمه الله بحلمه وسكينته ووقاره وتواضعه، وكان الناس يجتمعون حوله أينما وجد يرهقونه بالأسئلة، وهو يصغي لكل منهم في إقبال يخيل إليه أنه المختص برعايته وعنايته. فقد كان الشيخ من أشد الناس تواضعا، يعني لدرجة أنه كان يداعب المستمعين، وكان يتبع طريقة في شرحه من أجمل الطرق، وهي طريقة تعتمد على السؤال والجواب. يذكر أحد الناس في من جلس مع الشيخ رحمة الله عليه أنه سأله سؤالا، وكان السؤال يعني يحتاج إلى دقة في الفهم، فلكي يتأكد الشيخ بعد أن أجاب أن السائل عرف الإجابة معرفة قوية، قال السائل: فأمسك الشيخ ابن عثيمين بيدي ثم أخذ بأصابعي وقال: عليك أن تقول ما قلته لك، فما هو الشرط الأول؟ فكان الشيخ رحمة الله عليه متواضعا أشد التواضع، لدرجة أن صاحب كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام قال: أوقف الشيخ ابن عثيمين ذات يوم سيارة، يعني تاكسي، للذهاب إلى أحد اللقاءات والمحاضرات، وفي الطريق كان السائق، أي سائق السيارة، لا يعرف صورة الشيخ، وإنما كان يسمع عنه، فقد كان له صيت وشهرة قوية. وبينما هو في الطريق أراد السائق أن يتعرف على الراكب الذي يجلس بجواره، فقال السائق: من الشيخ؟ فقال: محمد ابن عثيمين. فظن السائق أنه أن الراكب يمزح معه، إذ لم يخطر على باله أن يركب معه يوما من الأيام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فقال الشيخ ابن عثيمين للسائق: من الأخ؟ فقال السائق: الشيخ عبد العزيز ابن باز. فضحك الشيخ وقال: لكن الشيخ عبد العزيز ابن باز ضرير ولا يسوق سيارة. ولما وصل إلى المكان وجد الآلاف ينتظرون الشيخ، فأسقط في يده، أي في يد السائق. فكان الشيخ متواضعا يداعب من يجلس معه رحمة الله عليه. مما يذكر أيضا أنه جاءه رجل من إحدى الدول العربية، ولعله من مصر، لأننا مشهورون بهذه القضية. قال له هذا الرجل: أنت الشيخ ابن عثيمين؟ قال: نعم. قال: والنبي يا شيخ إيه حكم طواف الوداع؟ فقال له الشيخ: جزاك الله خيرا يا أخي، ما يجوز أن تقول والنبي، لابد أن تعود نفسك على ترك هذه الكلمة، لأنها من الألفاظ الشركية، ووعظه موعظة بليغة برفق ولين. شكره الرجل عليها. فقال الرجل: حاضر يا شيخ، إيه حكم طواف الوداع والنبي؟ فضحك الشيخ رحمة الله عليه. هذا يدل على ماذا؟ إنما نذكره لكي نعرف ندلل على تواضع الشيخ وعلى حسن أخلاقه وعلى رفقه بالناس ورفقه بالمخطئين. فربما أخطأ واحد من الناس أمامك فكان جزاؤه لطمة على وجهه، فينصرف بها عن العلم وعن أهل العلم، بل يكره أهل السنة، بل يكره سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب سوء أخلاق من يسأله، أي سوء أخلاق الشيخ الذي يجيبه. فلنستفد من هذا، ولنترفق بعامة الناس في أخطائهم، ونسأل الله أن يقينا من الزلل وأن يحفظنا أجمعين. وأما عن أسلوب الشيخ العلمي فقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مدرسة في روعة التأصيل والاهتمام بالقواعد والتأكيد على الضوابط، وكان من حرصه على تعليم الناس الخير أنه في دروسه يقاعد ويؤصل ويشرح ويعيد شرحه ويلخص ما يقوله ويسأل من حوله وأمامه ويحرص على فهم الناس لكلامه. وأقبل الناس على دروسه على اختلاف مشاربهم، وأصبح طلاب العلم يتعلمون من طريقته في التدريس كيف يدرسون. وقد حصل الشيخ رحمة الله عليه على جائزة الملك فيصل العالمية، وقد قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية منح الجائزة في عام 1414 من الهجرة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولعلنا أيضا أن نستفيد من حيثيات فوزه بالجائزة، كل هذا الكلام مفيد والله لا تتهاون به. ذكرت اللجنة في حيثيات فوزه بالجائزة ما يلي: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع والزهد ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم، وكذلك انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليفا، وكذلك إلقاؤه للمحاضرات العلمية العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة، وكذلك اتباعه أسلوبا متميزا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلا حيا لمنهج السلف الصالح فكرا وأسلوبا. وأما عن مرضه الأخير فقد أصيب الشيخ رحمة الله عليه بمرض سرطان القولون، وأمام إلحاح ولاة الأمر بالمملكة سافر الشيخ بطائرة خاصة بأمر من ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشخيص المرض. ويذكر المقربون من الشيخ أنه حين عرض عليه الفريق الطبي الأمريكي العلاج بالإشعاع النووي ووضحوا له أنه يسبب تساقط الشعر، فسأل الشيخ: حتى شعر لحيتي؟ فقالوا: نعم. فقال: لا أحب أن ألاقي ربي بلا لحية. ثم عاد رحمه الله إلى المملكة وأدخل مستشفى الملك فيصل، ثم غادرها في 9 من رمضان إلى أين؟ إلى الحرم المكي، حيث يلقي درسه اليومي عبر مكبرات الصوت من غرفة خاصة داخل الحرم ويجيب على الأسئلة. ثم غادر إلى المستشفى ودخل العناية المركزة حتى قضى أجله رحمه الله رحمة واسعة. ففي عصر يوم الأربعاء 15 من الشهر العاشر من عام 1421 كان موعدا لرحيله من هذه الدنيا عن عمر يناهز 74، قضاها في خدمة الإسلام والمسلمين حتى آخر أيام حياته، حيث استمر في إلقاء دروسه والأكسجين على أنفه. كان يلقي الدروس والأكسجين على أنفه، ألا نستفيد من هذه؟ وكأن الشيخ قد أحس بقرب أجله حينما ودع طلابه في 29 من رمضان، حيث ختم درسه بقوله: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ودفن رحمه الله في مقبرة العدل بمكة المكرمة يوم الخميس بجوار قبر شيخه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على ابن عثيمين الفقيه الزاهد المتواضع، ورحمة الله على علماء السنة. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.